العام الماضي لم نبت في المزدلفة، حيث معنا نساء كبيرات في السن عددهن 5 نساء و4 رجال، هل علينا شيء في ذلك سماحة الشيخ؟ ماذا يبت في المزدلفة؟ إذن يبحث مكان الفقراء، لأن نبت فيها واجب، فمن تركه عمدا أو تساهلا فعليه دم، لأن الواجب هكذا، كل واجب لا ترك فيه دم يبحث مكان الفقراء. ثم نبت في المزدلفة واجب إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة عند صلاة من عرفات، ولم يتيسر له ذلك للزحمة الكبيرة حتى فات الوقت ومعلوم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.